على بوابكم عبد ذليل على بوابكم عبد ذليل على بوابكم عبد دليل كثير الشوق ناصره قليل له أسف على ما كان منه وحزن من معاصي يمد إليكم كف افتقار.